فهل يلزمها إرضاعه أو لا يلزمها؟ الذي مشى عليه المؤلف أنه لا يلزمها إرضاعه ولا المطالبة في يدرك الرزق بدون زيادة ولا نقص. وأما إذا كانت أم الولد مطلقة من أبيه فلها أجرة الرزق على كل حال. من حقها أن تطالب أجرة الرزق ويلزمه ذلك لأنها أجنبية منه، فلا يلزمها أن ترضع ولده وإن كان ولدها هو فيها. وإن تزوجت المرضعة آخر فله أيد الثاني تبعها من إرضاع ولد الأول ما لم تكن اشترطته في العقد. إذا كانت أم الولد مطلقة من أبيه وتزوجت برجل آخر ومعها ابنها فدفت إليه ومعها ابنها، فأراد زوجها الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها الأول ويمنعها من حضانته، فهل له ذلك أو لا؟ الجواب له ذلك، لأنه يقول أنا تزوجتك من أجل الإنجاب، وأني إذا استمرت في إرضاع ولد فلان قد لا تحملين، فاتركي إرضاعه لعلك تحملين، فمن حقه ذلك. متى يلزمه الموافقة على الرضاع إذا كانت اشترطت ذلك؟ عند العهد قالت له أنا مرضعة لولد فلان وسأستمر في إرضاعه لمدة حولين، إن قبلت الزواج على هذا الشرط فبها ونعمة وإلا فشأنك السلامة. فرضي بذلك يلزمه أن يوافق على إرضاع ولد الأول. أما إذا لم يعلم عنه أو علم عنه ولم يذكر شرط إرضاعه فله منهما عند رضاع ولد الأول. متى لا يمنعها؟ في حالتين، الحالة الأولى إذا اشترطت، الحالة الثانية إذا اضطر الولد للرضاع من أمه فإنه يجبر على ذلك لأن في هذا إنقاذ له من الهلكة. أو يضطر إليها بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها تعينه عليها إذا لما تقدم. الأمر الثاني أن يضطر الولد للرضاع من أمه، قال يرد الثاني لا ترضعي فامتنعت، فخشي على الولد من الموت لا يوجد من يرضعه، أما إن وجد من يرضعه فلا ترضع أمه إلى منع زوجها الثاني. ما وجد من يرضعه أو وجد ولم يقبله الولد فحينئذ لها إرضاعه ولو لم يقبل زوجها الثاني، لأن في إرضاعها إياه إنقاذ له من الهلكة، وقد تعين عليه أن يرضعه لأنه يتعين على المرء أن ينقل المعصوم إذا لم يوجد من ينقله غيره. شخص وقع في بئر ولا يوجد من يسبح إلا شخص معين مثلا، ويمكن أن ينزل بالبئر ليخرج هذا، تعين عليه ذلك لأنه يستطيع إنقاذه بينما غيره لا يستطيع إنقاذه، فيتعين عليه أن ينقذه. فإذا تزوجت الأم أم الرضيع من زوج غير أبيه فلا يلزمها أن ترضعه، ولو أراد زوجها الثاني منعها من إرضاع ولدها من الأول فله ذلك ما لم تشترط إرضاعه عند العقد أو يضطر إليها. إن اشترطت إرضاعه عند العقل أو اضطر إليها بأن لم يوجد غيرها لإرضاعه فيلزمه الموافقة على ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.